نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل أمهن يا رسول الله قال الشكر لله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل المال اليتيم والتولي يوم الزحف وغزو المحصنات المؤمنات الغافلات هذا حديث عظيم علمه نبينا صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام فقال لهم اجتنبوا السبع الموبقات ومعلوم ان امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجب ان يؤخذ به على ما جاء ونهي النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عنه على ما جاء كما في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فقال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم والاجتناب هو الفعل عن الشيء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه اجتنبوا السبع الموبقات ومن امر لاصحابه امر لامته واجتناب السبع الموبقات سبب لتكفير كثير من الذنوب والآثام كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وكما قال الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما عصوا يغفرون فهذه من مميزات المسلم المستقيم انه يجتنب كبائر الاثم والفواحش وكما قال الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا الندم والندم قال عنه ابن عباس رضي الله عنه ما رايت اشبه بالندم مما حدث به ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم حظه من الزنا يدرك ذلك لا محاله فالعينان تزنيان وزناهما النظر واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها الخطا واللسان يزني وزناها النص والقلب يهوى ويتمنى والفرد يصدق ذلك او يكذبه الحديث الصحيحين وقول النبي صلى الله عليه وسلم سبع المؤمنات قد اشترك السلف الله عليهم في ضابط الكبائر فقال بعضهم هي سبع وقال بعضهم هي سبعون وقال بعضهم هي إلى سبعمائة. أو نحن ذلك فقد فعل ضابط بذلك وهو أن ما توعد الله عليه بنار أو بنار أو حرمان جنة أو كان عليه حكم الدنيا فإنه كبيرة. فاجتناب الكبائر سبب لتكبير الذنوب على ما تقدم. وفي حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كثيرا من الأعمال تكون سببا لتكبير الذنوب إذا ابتعد المرء عن الكبائر. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة هي الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالمرء يحرص على البعد عن كبائر الذنوب وعظيم الآثام. لعل الله عز وجل أن يتدارك بالرحمة والإكرام. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: الشرك بالله، وهذا أعظم ذنب يعصى الله عز وجل به. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وأعاد الله عز وجل هذه الآية في سورة النساء وقال: ومن يشرك بالله فقد استوى إثما عظيما. فقال الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، سواء كان الشرك أكبر أم أصغر، ومات صاحبه قبل أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك الشرك فإنه توعد بالنار إن كان أكبر، خلد فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. وإن كان شركه أصغر ولم يكن منه في الدنيا لا بد أن تهدده النار ثم يكون معاده إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالشرك خطره عظيم، ولهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يستعيذ بالله منه كما صح عنه في حديث أنس وغيره: اللهم إني أعوذ بك من الكفر وأعوذ بك من الشرك. وإبراهيم عليه السلام يقول: اذكرني وبني أن نعبد الأصنام. قال بعض العلماء: من يأمن الشرك بعدك يا إبراهيم؟ فإبراهيم كسر الأصنام وأهانها ودعا إلى التوحيد، فمع ذلك يرجع إلى الله عز وجل بقوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد تنوع قلوب الشرك، فمنهم من يشرك في الدعاء، ومنهم من يشرك النذر، ومنهم من يشرك الذبح، ومنهم من يذبح، ومنهم من يتوكل على غير الله، ومنهم من يخاف من غير الله كخوفه من الله. إلى غير ذلك ينبغي للمسلمين أن يتعلموا التوحيد ويعلموه الناس ويعرفوا قلوب الشرك فإنهرها عرفت الشر على هذا الشر لا كل توقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يتعطيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسحر، والسحر هو من الشرك وهو من الكفر، وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. تبين ان تعلم السحر كفر لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عباس: من اقتلف شعبة من النجوم فقد اقتلف شعبة من السحر لا تنزال. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما كما في مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأل يوم فضل الدبر فقد كبر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث يا عند أحمد عن أبي هريرة وفيه كلام، وأما حديث جابر فهو حسن إن شاء الله. فتعلم السحر وتعليمه كفر، وتسليم السحرة والمشعوذين كفر. فينبغي المسلمين أن يتعلموا دينهم ويبتعدوا عن هذا المنكر العظيم، وقد أصبحت قنوات تدعو إلى السحر وإلى الشعوذة، وكثير من الناس وكثير من النساء ينهلوا يذهبون إلى السحرة والمشعوذين للعكس والصرف، وما يعلمون أنهم يقعوا في جريمة عظيمة وهي الكفر بالله سبحانه وتعالى. فينبغي المسلم أن يبتعد عن هذا الجرم العظيم السحر الذي أصبح دعاته فقهاء عند كثير من الناس وأولياء وسادة، ويسبقونهم بالأوصاف التي تحببهم إلى الناس وهم زنادقة كفر يعبدون الجن والشياطين ويذبحون لهم ويمتهنون القرآن، وربما صلوا بغير صلاة أعني بغير وضوء ولا طهارة على ما هو معلوم من حاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، سواء كانت النفس مؤمنة أم معاهدة أم مستأمنة أم على أي حال، فإنه لا يجوز إذهاب نفس الإنسان إلا بحقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحب دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الزي بالزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين من مفارق الجماعة. وهذا ليس على الحظر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل غير ذلك، وأظن أصحاب المقتولين يذبحون إلى 14 صنفا، فمنهم الساحر، ومنهم اللوطي، ومنهم جاسوس الكافرين على المسلمين أمرهم للإمام إن أراد أن يقتلهم أو أراد غير ذلك، ومنهم من خرج على أمير ينازعه ملكه، فاقتلوا الآخر منهما دائما كان في أشياء كثيرة موطنها. فينبغي المسلمين أن تبتعد عن هذه الجريمة العظيمة، جريمة القتل. من استطاع أن يحول بينه وبين الجنة من كف من دم فليفعل. لا يزال المؤمن معلقا فسيح ما لم يصب دم الحرام، فإذا أصاب دم حراما جلا. وفي حديث ابن عباس وغيره: يؤتى بالقاتل المقتول يوم القيامة وأبداعه تشعر دما، فيقول: يا رسول هذا بما قتلني؟ فيقول: بما قتلته؟ قال: ليكون العز لفلان. قال: فإنه ليس لك، أو كما قال الله عز وجل. نعم يا عباد الله. قال: وأكل الربا. وهذه الجريمة العظيمة قد استشرت الأمة في هذه الأزمان، لا سيما مع تنوع أوبخ الناس من تكاثر البنوك الربوية وشركات التأمين وغير ذلك من المبايعات التي يجري فيها الغرر وتجري تجري فيها الربا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الربا، وحذر منه تحذيرا بليغا: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذين يتعاطون الربا يتقون الله عز وجل ويتوبون إلى الله عز وجل قبل أن يدركهم الأجل. فقد جاء من حديث ثور المنذ مثل البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا يسبح في نهر من دم وآخر عليه بحجر، كلما أراد أن يخرج قمعه حجرا. قلت: من هذا؟ قال: أكلة الربا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله عالم السر المعصوم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأدنى اليتيم. وقد قال الله عز وجل محذرا من أدنى اليتيم عندما يأكلون في بطونهم نارا حتى يصلون سعيرا. فأدنى اليتيم كثيرا من كبائر الذنوب عظيم الأداء. فاليتيم حقه أن يكرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كان اليتيم كان في الجنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة الأيتام: لست أعطي على أموالهم وعلى حقوقهم في أنواع التعب من سلسلة أو اغتصاب أو ظلم أو غير ذلك. فينبغي المسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يرحم بعضهم بعضا، لا سيما إن كان بعضهم يتيما يحتاج إلى الرعاية لفقد أبيه، يحتاج إلى الحنان، يحتاج إلى الرفق. فإذا به مسلط عليه كريم من أقاربه أو ولي من أوليائه يسوغ نصوء العذاب، ولو كان ولدا له ما فعل به ذلك، فليتقي الله فهم بنفسه وليراقب الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: والتولي يوم الدحر، زح جيش المؤمنين على الكافرين أو جيش الكافرين على المؤمنين، فإنه لا يجوز التولي إلا أن يكون المتولي إلى فئة، كما قال الله عز وجل: ومن يوتهم يومئذ كفره إلا متحرجا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد جاء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالمسلم ينبغي له أن يلاقي العدو لما استطاع من قوة، إما أعد له ما استطعت من قوة ومن رواد وسد، وهذا في الجهاد الشرعي. لكن ما يسمونه الناس جهادا وليس جهاد، فنحن نتكلم عن الجهاد الشرعي بمواعظ شرعية، الجهاد الذي شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم، بلغه ووضحه وبينه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وغض المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذه جريمه عظيمه تجرى عليها كثير من الناس، لا سيما في هذا الزمن. فينبغي المسلم ان لا يتكلم الا بعلم، بل ان هذه جريمه، جريمه الزنا، جريمه عظيمه حرمها الله وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حديث ممتاز رضي الله عنه قال: اولئك الذين قالوا حرام حرمه الله ورسوله، فاحنا المتعاطين له بسبب انتشار الافلام الصريعه والقنوات الاباحيه، وبسبب اختلاط الرجال بالنساء، وبسبب العله الغير عند الاباء وعند الاولياء، وبسبب ضعف الايمان عند النساء. ولا حول ولا قوه الا بالله، كان اليوم الا وتسمع ما يتم عذرة من هذه الجرائم العظيمة أو تكره. ومع ذلك لا يجوز رمي المحصنة المؤمنة بهذه الجريمة حتى وإن رأيتها لوحدك أو رآها اثنان أو ثلاثة ولم يكتم المصاب. إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات نبلوا في الدنيا والآخرة، وعلى أن الله عظيم. ومع ذلك ينبغي المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في اجتناب جميع الكبائر. وما هذه السلف إلا إشارة إلى ما عداها، وقد أخبرناكم بأن القول الراجح أن كل ما توعد الله عليه بنار أو بحلمات الجنة أو كان عليه حج في الدنيا أو في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، والكفاية تكفرها التوبة إلى الله عز وجل. فالتوبة التوبة، أما علمت أن التوبة تهدم ما بينها كما يهدم عمرو بن العاص؟ خارج الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والحمد لله.